تعذباني من وراك عني ما أقولك نسيتك أريد أنساك أدري راح تعذباني من وراك العذاب أحسن لي لأن مليت عني ما أبقى دقيقة بعد وأيام العذاب أحسن لي لأن مليت تعبت هواية منك أريد أرتاح شحصلت من عندك يعني ألم وجراح شقد تعبت هواية منك أريد أرتاح شحصلت من عندك يعني ألم وجراح قلبي حبك كان عايش هالسرا أريد أنساك وأدري راح تعذباني.